بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قاون وقال رحمه الله وحدثنا حماد يعني ابن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال حماد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال قال حماد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الأشعث سليمان بن داود رحمه الله يقول في سننه باب الكبر ما جاء في الكبر. باب ما جاء في الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الكبر بطر الحق يعني رد الحق. يأتيك الإنسان أخوك المسلم ينصحك بنصيحة يأتيك نصيحة وتردها هذا هو الكبر. بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس احتقار الناس يتكبر ينفخ كأن الناس ما هم من جلدته ولا من بني آدم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال عن حماد عن حماد بن سلمة عن وحول السنة ثم حول السنة فحاء وقال النادي بن السري الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب قال قال موسى في حديثه عن سلمان الأغر عن سلمان الأغر. موسى يقول في حديثه عن سلمان الأغر قال الناد قال عن الأغر أبي مسلم عن الأغر أبي مسلم الناد بن الأغر يعني ولده وأبوه قال حدثنا عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة من هنا قصمته ولا أبالي. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من تكبر على الناس قد قصمه الله ومن غمط الحق وغمط الناس قسمه الله أيضا. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما تلبس بشيء من هالثنتين تلبست بالكبر تلبست بغمط الناس رديت الحق الإنسان وظلمت الناس. من كبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما قسمته ولا أبالي. قسمته يعني أهلكه ولا يبالي بأي باد هلك ولا يبالي بأي فصيلة مات ولا يبالي بأي خصلة مات. الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني واحدة يعني تلبس بواحدة من هاتين الخصلتين اللي هما من خصال الله تعالى وتقدس من نازعه هذه الخصلة قصمه ولا يبالي تعالى وتقدس يعني أهلكه بأي واد ولا يبالي ربنا بأي واد هلك ما يبالي بأي واد هلك يعني معناه أن الله يتلفه ويتلف من بعده بعد لأنه أذنب والذنب هذا قد يؤدي إلى غيره. الشاهد الكبرياء ردائي هذا ربنا تعالى وتقدس يتكلم ويقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما. ما لك ابن آدم أنت انظر خلقتك خلقت من أين؟ خلقت من نطفة خلقت من نطفة قذرة يقذرها حتى الأطفال يقذرونها نطفة قذرة والآن تملأ بطنك الإنسان بكرشة بالخرى بالجن ثم بعد ذلك صار نجيفة مرحة يتأذى منك أهلك ما تبقى عن ذلك ولا نص ساعة تأذون من رائحتك يرتدونك في التراب علشان الريحة تروح من التراب. ربنا من رحمته تعالى وتقدس بالعباد جعل لهم التراب علشان يستر عورتك الإنسان وعلشان الريحة تروح بالتراب ما تنتج ما تشيع الناس ولا يقعد عند الجنازة لو صدق عند أهلها يوم ويومين وتروح ارتحلوا عن البيت وتركوه له كله لجنازتهم. لكن ربنا رحم بني آدم رحم ولطف ببني آدم جميع الحيوانات تموت وتترك لكن ابن آدم كرمه الله تعالى وتقدس وهو حي وكرمه وهو ميت فجعل له قبر يدفن يحفر ويدفن فيه وريحته تنطمس مع التراب ما حد ينتشي ريحته، وكذلك هو عورته بعد ثلاثة أيام بعد شهر بعد أقل أكثر تروح اللباس اللي لبسناه كله يروح ويبقى عريان ويبقى يتفتت كله يصير مثل التراب. فمن أنت حتى تتكبر يا ابن آدم؟ من أنت؟ انظر إلى مصيرك، ما هو مصيرك؟ نطفة قذرة ثم أنت تحمل الخرب بينك جنبين، ثم بكرة تصير جيفة قذرة يتأذى منك زوجتك اللي تحبك تتأذى منك، وأمك وأبيك يتأذون منك، ما تستطيع تجلس عندهم ولا ست ساعات، ما تجلس عندهم، ما يستطيعون يبقونك عندهم ولا ست ساعات، تروح وتروح بالبيت كله يبون بس يتخلصون منك حتى يدفنونك في التراب. ومن رحمة الله تعالى وتقدس بابن آدم أن جعل له قبر، جعل له قبر يدفن فيه ويوارى عورته ويتفتت في التراب ويذهب ما يشوه، ولا جميع الحيوانات غير بني آدم كلها تروح في التراب بالأرض فوق الأرض، كلها جنايتها فوق الأرض إلا بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، كرمه رب العالمين، فوارى جثته واراه في التراب يدفن متر ونص يحفر له ثم يدفن ثم يصير قبره ما حد يشوفه ولا حد ينتشي رائحته. مع رائحتك لو ينتشيها أهلك أخلوا البيت لك الإنسان. فمن أنت حتى تكبر على الناس؟ الله تعالى وتقدس يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي، قصمته ولا أبالي. وانظر ما هو قسم الله تعالى وتقدس، يأخذك أخ عزيز مقتدر. فالكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. فمن أنت حتى تكبر ابن آدم؟ نطفة قذرة في بطن أمك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال أبو بكر بن عياش حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن إبراهيم التيمي. نعم. عن علقمة عن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود علقمة النخعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة، لاحظ مثقال حبة من خردل، مثقال يعني أقل من الذرة، المثقال أقل من الذرة، حبة الذرة وأقل من الدقس والدخن، حبة الدخن أقل منها. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل لا يدخل الجنة. من كان في قلبه مثقال حبة، حتى لو مثقال حبة، حتى لو حبة دقسة وحبة عدسة وحبة كذا في قلبه من الكبر ما يدخل الجنة. هذا وعيد شديد نعوذ بالله. ينبغي على المسلم أن يتنصل من الكبر كله ومن الفخر على الناس ومن التعاظم على الناس، ينبغي على المسلم أن يتنصل من هذا كله. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل لم يدخل الجنة. نعم. ومن ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردلة، شوف الحبة الخردلة أصغر حبوب تباع عند العطارة، أصغر الحبوب الخردل. من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ما يدخل النار. هذا بره لطف من الله تعالى وتقدس، لطف ورحمة من رب العالمين الذي جعل من كان في قلبه حبة خردل، حبة الخردل صغيرة جدا، أصغر من العدس وأصغر من كل شيء، صغيرة. يوجد عند العطارة حب الخردل، هذا موجود عند العطارة يبيعونه، يسحن يتشافي من بعض الأمراض. الشاهد من كان في قلب حبة خردل من إيمان لم يدخل النار، هذا فضل من الله تعالى وكرم، ولا حنا ما لنا فضل عليه تعالى وتفضل. هو صاحب الفضل، هو صاحب الكرم على بنيه على عباده، يتلطف على عباده ويتكرم إليهم ويتعطف عليهم ويرحمهم، حتى حبة الخردل تصير في قلبك ما تدخل النار، هذا فضل من الله تعالى وتقدس وكرم على عباده أن يرحمهم، حيث أننا نقصر، عباده مقصرون ما يقدرون يعطون حقه ولا نقدر نوفي ربنا حقنا، لكن حبة من خردل من إيمان ما تدخل النار. هذا من أفضل الأعمال، من أفضل ومن أرجع الأعمال لعباد الله الصالحين، أنه ما دام في قلبك حبة خردل ما تدخل النار، هذا من أرجع الأعمال للعباد الصالحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو موسى كنية محمد بن المثنى العنزي الزمن رحمه الله كنيته أبو موسى محمد بن المثنى الزمن العنزي المقعد وهو شيخ أبي داود رحمه الله وهو محمد بن بشار ومحمد بن المثنى صنوان كلاهما يرويان الحديث سواء أحيانا. فقال ابن المثنى هنا حدثنا عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله شطرا من الجمال جمال الوجه وجمال اللباس ويحب جمال اللباس ويتنقى من النعل من المدس أحسنها ومن الثياب أحسنها وأعطاه الله من الجمال مثل ما أعطى غيره يعني أعطاه أكثر مما أعطى غيره. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه رجل عبد صالح من الصالحين ولو أعطاه الله الجمال لكنه عبد صالح من الصالحين. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتيه يا رسول الله إن الله أعطاني من الجمال كما ترى وأنا أحب من الجمال من الثياب أحسن ثوب وأحب من المدس أحسن مدس وأحسن لباس أحبها كلها لأن الله أعطاني كما ترى. قال هذا من الكبر؟ قال لا هذا أعطاك الله إياه تعالى وتقدس وأنت متواضع ما تكبرت بجمالك ولا تكبرت بلباسك ولا بمدسك ولا تكبرت بشيء. من الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إذا غمط الحق يعني غمط الحق ورده أن يقول لك الإنسان يا فلان أنت كذا قال لا وش لك شغل بي اتركني مالك شغل بي أنت وش أنت اللي فيك ولا فيك. بطر الحق يعني غمط الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق يعني يقول لك أخوك المسلم أنت يا فلان مسبل ثوبك مسبل ارفع وش لك شغل بي اتركني أنا. بطر يعني رد الحق وغمط الناس احتقار بني آدم تتكبر عليهم وتنفخ احتقار الناس تكبر على الناس. وغمط الحق يعني رد الحق يعطيك أخوك المسلم نصيحة لوجه الله تقوم ترد إيش لك شغل بي اتركني أنا مالي فلك شغل بي أنت مالك إلا أنت تنصحني إيش لك اتركني ما أترك. هذا معناه بطر الحق رد الحق. والكبر أن ترد الحق الإنسان اقبل الحق ممن أتاك. الصحابة رضي الله عنهم قبلوه من إبليس ما هو من إبليس. فاقبل حق من أخيك المسلم يا فلان ثوبك طويل يا فلان مشلحك طويل يا فلان كذا وكذا يا فلان أنت تحلق لحيتك لا تحلق لحيتك يا أخي ترى حرام لا تفعل كذا ترى كذا يا أخي لا وش لك شغل بي ما ألقى من ينصحني إلا أنت اذهب بس. هذا بطر الحق يعني رد الحق غمط الحق يعني غط ورد ورد الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس ما يرى الناس شيء وينفخ وتكبر ولا كان على الأرض إلا هو تمسكي الأرض بمشي عليه. من أنت يا ابن آدم من أنت يا ذباء أحذر من الذبابة عند الله وعند الناس أحذر من الذبابة لا تتكبر على إخوانك المسلمين ولا تنفخ فأنت بين جنبيك خرى وبين جنوبهم خرى وأنت خلقت مما خلق له خرجت من بطن أمك نطفة قذرة وخرجوا مثلك فأنت وآدم سواء ما خرجت من شيء ما خرج فيه الناس إن خرج من ذهب خرجت من رحم أمك كما خرج بني آدم. فمن أنت حتى تنفخ وتتكبر على عباد الله وتتكبر على الناس وترى أنك فوقهم؟ من أنت حتى لو أنت أمير حتى لو أنت وزير حتى لو أنت قاضي لا تتكبر على الناس. التواضع من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه حتى كأنه ذر يوم القيامة يحشر يطعه الناس أمثال الذر. المتكبرون يطعهم الناس أمثال الذر يوم القيامة في الحشر أمثال الناس محشورين الناس في الأرض والناس يطعهم مثل الذر. المتكبرون في الدنيا يطعهم الناس بأقدامهم مثل أمثال الذر جعلهم الله مثل يطعهم الناس. هذا المتكبر في الدنيا. فالكبر ما هو لك يا ابن آدم الكبر اتركه ما هو لك يا ابن آدم. نعم. قال رحمه الله باب في قدر موضع الإزار. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في قدر موضع الإزار. يقول باب في قدر موضع الإزار، إلى أين تضع إزارك الإنسان؟ أن ترفعه فوق الكعب، هذا آخر شيء، آخر شيء أن يكون فوق الكعب، لو ضرب على الكعب ما يهم، إذا كان ما أنت متكبر الإنسان، لأنك إذا وضعته تجد بعض الناس يتكبر ولو ثيابه نصف الساق، ولو ثوبه نصف الساق، لكن ينفخ ويتكبر، طيب وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ ما دام ثوبك نصف الساق وأنت تنفخ على الناس وتكبر ما استفدنا شيء، أنا أحط ثوبي فوق الكعب أو فوق الكعب قليل ولا عندي كبر على الناس ولا أنفخ على الناس، أما أنك ثوبك إلى نصف الساق وتنفخ وتكبر على الناس هذا ما صرت إلى الآن، ما صرت من أتباع الرسول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبيه مولى الحرقة، يعني هو مشهور بمولى الحرقة، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أبو يعقوب عبد الرحمن بن يعقوب سأل أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير يقول أبو يعقوب سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الإزار أين أضعه، قال على الخبير سقطت، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإزار نصف الساق أو فوق الكعب، من نصف الساق إلى فوق الكعب لا بأس به، أما تحت الكعب أو يجر في الأرض فهذا خيلة وكبر لا يجوز، لأنه أنقى للثوب وأبقى له، أنقى لقلبك وأبقى للثوب لا تجره، لكن عاد إذا كان الإنسان يجر ثوبه غصب عليه ساعة وساعتين أو ما استطاع أن يرفع الثوب جال يصلي ما يرفع هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن كان قلبه ما في كبر فلا بأس به، إذا كان ارتخى غصب عليه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يرتخي ويجر في الأرض فيقول يا رسول الله أنا ما أستطيع أرفعه دائما تعاهد إزاري، ولكن قال لست منهم يا أبو بكر لست منهم، معنى هذا أن الماء في قلبه كبر وأنه يرتخي ثوبه غصب عليه أو يجر ثوبه أو لبس الثوب بيصلي ولا أمداهم يرفعون عليه ولا شيء من هذا، الشاهد أن الكبر هو بطر الحق حتى لو نص الساق، بطر الحق وقمط الناس حتى لو نص الساق، لو ثوبه نص الساق تجده ينفخ على الناس ويتكبر على الناس ولو الثوب نص الساق، فهذا معناه الكبر بالقلب، الكبر ليس بالثوب بالقلب، فلو كان ثوبك الإنسان على الكعبين لكن ما أنت متكبر ولا تتكبر على الناس فلا في شيء، لكن كونه نص الساق وتنفخ وتكبر على العالم ما أفادك شيء، قصر الثوب ما أفادنا شيء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني إذا نظر الله إلى عباده، لأن نظر الله إلى عباده هذه رحمة منه تعالى وتقدس وعطف وحنان، يرفع ينظر إليهم نظره ينظرون إليه أيضا، لكن اللي يجر ثوبه خيلة تكبر على الناس يجره على الأرض لم ينظر الله إليه مع من ينظر من عباده ينصرف تعالى وتقدس يصرف وجهه عنه، ومن لم ينظر الله إليه فهو أشقى العباد، اللي ما ينظر الله إليه يوم القيامة هو من أشقى العباد نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عناب بن سري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عناب بن سري قال عن حسين الجعفي عن حسين بن المعلم الجعفي قال عن عبد العزيز بن عبد بن ابي رواد قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم الاسبال في الازار والقميص والعمامه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الاسبال في اي شيء، الاسبال في الازار وفي القميص وفي السراويل وفي المشلح أيضا وفي كل شيء يجر تلبسه الإنسان على كتوفك ثم تخليه يجر أمامك وأوراك، هذا هو الإسبال، أن يجره خيلة، تجره الإنسان خيلة حتى يجر في الأرض ولو قلبك ما في كذب. ما يجوز أن تجر القماش في الأرض الإنسان. وفي العمامة أيضا، يعني الذؤابة، إذا صار عليك عمامة الإنسان فلا ترخي ذؤابتها ذراعين ثلاثة، ليش؟ ما لزوم، هذا إسبال، خلها نصف الذراع، نصف ذراع كذا، نصف الذراع يصير وراءك الذؤابة إذا كان عليك عمامة، وأنك تلبس عمامة الإنسان فلا ترخي ذؤابتها أكثر من ذراع، أكثر من نصف ذراع، لأنها إسبال أيضا، حتى العمامة الذؤابة يصير فيها فخر وخيلة، إذا لبس عمامة ثم أرخى ذيلها من وراء، ذيلها إذا كان شبر أو أكثر من الشبر تصير كبر وخيلة، خليها أقل من نصف الذراع، نصف الذراع شبر أو أقل أو أكبر أكثر من الشبر قليل، أما أن تجعلها نصف بوع أو بوع ترتخي وراك فهذا الكبر، لا شك في هذا أنه من باب الكبر، فالعمامة فيها كبر وفيها نف، والقميص الطويل فيه نف، وكذلك الجبة، وكذلك كل شيء. احرص الإنسان على أن يكون لباسك فوق الكعبين، احرص أن يكون لباسك فوق، لو ضرب الكعب ما عليه، لكن فوق الكعب أحسن، كون الكعب يظهر أحسن، لكن لو ضرب فوق الكعب لا بس، بس لا ينزل، فإن نزل تحت الكعب أو جر في الأرض هذا هو الإسباد، حتى لو ما في قلبك كبر ولا في قلبك جن، فهو إسباد لا يجوز، لا يجوز أن يرتخي ثوب الإنسان إلا غصب عليه، يقول إني ما استطعت أرفعه، وأنا إن شاء الله إذا رجعت أرفع، فهذا شيء مسموح، هذا شيء معفو عنه إن شاء الله، لكن كونك تجره في استمرار، خلي ثيابك دائما تجر على الأرض أو تخطي أقدامك كما يفعل بعض الشباب اليوم، يخلي ثوبه يجر تحت أقدامه، تحت الأقدام، أحيانا يجر في الأرض وأحيانا فوق الأرض قليل، لكن مغطي القدم كله، هذا هو الإسبال، وهذا هو اللي يعذب فيه الإنسان، من جر إزارة خيلة لم ينظر الله إليه، ومن جره أيضا خيلة فهو في جهنم، إلى آخر أحاديث كثيرة في جر الثوب وكونه يغط في الأرض أو ينزل إلى يغطي الكعب، حتى لو ما نزل في الأرض لو غطى الكعبين فهو إسبال يسمى، حتى لو ما جر في الأرض، فإن جر في الأرض فهو أعظم وأعظم، نعوذ بالله، أعظم حرمة أن يجر في الأرض، فإن كان تحت الكعبين فهو أيضا إسبال، ما فوق الكعب وما فوق الكعب فوق شوي أو ما فوق الكعب مرتفع عن الكعب، فهذا قد لا يجاه، قد لا يؤاخذ الإنسان فيه إذا كان غصب عليه، ومن الأفضل أن ترفع فوق الكعبين، كعبين تبرز، تطلع الكعبين يصير ثوبك فوق الكعبين الإنسان إن استطعت. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك وعباد عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن هناد هناد نعم ابن السري عن ابن المبارك عن ابن المبارك عبد الله قال عن أبي الصباح سعدان عن أبي الصباح واسمه سمعان ابن سالم سعدان سعدان ابن سالم سعدان ابن سالم من الطبقة السابعة قال عن يزيد بن أبي سمية عن يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما قال رسول قال ابن عمر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار فهو في القميص. ما قال يقول ابن عمر رضي الله عنه من تلقاء نفسه، يعني يحكي ابن عمر عن نفسه، يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال الاسبال فمعناه في القميص، هذا رأي ابن عمر، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في كل شيء يجر في القميص وفي الإزار وفي غير كل شيء إذا جر في الأرض أو نزل تحت الكعبين كثيرا فهذا إسبال لا شك فيه، لكن ابن عمر يرى أنه في القميص، يعني لبست القميص اللي يكمه إلى الرسغ وينزل تحت الكعبين، فهو هذا اللي يرى ابن عمر أنه إسبال، يعني ما كان في الإسبال وما تحدث في الإسبال فإنه في القميص، هذا كلام ابن عمر أو رأي ابن عمر رحمه الله، لكن الصحيح أن الإسبال في المشلح في الجبة في الثوب في السراويل في كل شيء ينزل إلى الأرض أو ينزل عن الكعبين فهو إسبال، إلا إذا كان إنسان معتاد مثل أبي بكر الصديق يقول ما أستطيع يا إخواني أنا ما عندي كبر إن شاء الله لكن ما أستطيع أرفع ثوبي أو أرفع سروالي إلى هذا الحد ما أستطيع، هذه طبيعتي وأنا إن شاء الله قلبي خالي من الكبر ولا عندي كبر يا إخواني، فهذا قد يعفى عنه إذا كان بهذه الكيفية وعلم الله ما في قلبه قد يعفى عنه إن شاء الله، لكن الإنسان اللي يتكبر وينفخ على الناس ويرخي وليرخي ثوبه حتى لو ما تكبر على الناس. إذا أرخيت ثوبك فمعناه أنه دليل على أنك تنفخ وأنك متكبر على الناس. تغطرس إلى مشى تجد ثوبه يضرب قدمه يضرب الثوب وهو يمشي. ليش هذا؟ ليش؟ ارفع الثوب أنقى لك وأحسن لك، أنقى اللباس وأبقى لللباس وأحسن لك أنت. ارفع ثوبك، خل قدمك إذا مشيت يبدو الثوب فوقه، فوق الثوب ما يخالف، الثوب فوق القدم ما يخالف، لكن تضرب الأقدام تضرب بثوبك وتمشي أي تعب، كأنها مرة، هذا كأنها حرمة نعوذ بالله، شبهت بالنساء. فهذا معناه هو الكبر. حتى لو قال أنا ما عندي كبر نقول إلا ما دام ثوبك يجر في الأرض وتضربه أقدامك فهو كبر، حتى لو ما كان عندك كبر. هذا محرم، من جر إزارة وخيلة لم ينظر الله إليه. وأنت الآن تشبهت بمن يجر، حتى لو ما في قلبك كبر كما تقول، لكن تشبهت بأهل الكبر فأنت منهم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره. قلت: لما تأتزر هذه الإذرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال عن يحيى القطان عن محمد بن أبي يحيى قال عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول عكرمة: إني رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجعل ثوبه من قدام إزارة، يجعل من قدام على القدم على ظهر القدم، ومن وراء يرفعه قليلا، من وراء يرفعه قليلا، ومن قدام يجعل الحاشية حاشية الإزار على ظهر القدم. فقلت له: ما هذه اللبسة يا ابن عباس؟ قال: هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يضع قدم إزاره على القدم على ظهر القدم، ومن وراء يرفعه قليلا. فالشاهد أن ابن عباس أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإنسان إذا أرخى إزاره أو ثوبه أو إلى ظهر القدم فقط، يعني فوق الكعبين، فوق الكعب وهو على ظهر القدم، وإن تركه من وراء أقل أو أكثر ما يهم. فالشاهد أن ابن عباس أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو حجة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب في لباس النساء. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. يقول أبو داود رحمه الله: باب في لباس النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال عن أبي معاذ العنبري قال عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة عن عكرمة مولى ابن عباس. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال. المتشبه بالنساء اللي يلبس لباس النساء ويلبس أزارير كأزارير النساء ويلبس ثياب كثياب النساء ويتشبه بمشيته، يتبختر بمشيته وتمطرخ مثل الحرمة، هذا لا شك أنه متشبه. لعن الله المتشبهين بالنساء ولعن الله المتشبهات بالرجال، سواء في اللباس أو في المشي أو في غيره. امرأة تشبه بالرجال وتمشي مشي الرجال أو تتكلم كلام الرجال، أو رجل يتكلم كلام النساء ويتخنث بكلامه ويخضع في كلامه ويلين في كلامه ككلام النساء، هذا ملعون. لعن الله المتشبهين بالنساء ولعن الله المتشبهات بالرجال. جميع الشبهة التشبه بالرجل في أي شيء، في أي لباس، في الإحرامات اللي يلبس الآن إخواننا أخواتنا المصريات يلبسن إحرامات في أبيض، هذا تشبه بالرجل. أنا لبس غترة، أنا لبس مشلح الأسود هذا ولبس غترة بيضاء، صرت أنا وياها سوا، ما تدري رجل ولا امرأة اللي تمشي قدامك الإنسان، فصارت تشبهت بالرجال لأنه لباس الرجال ما هو لباس نساء. المنديل الأبيض لباس للرجال ما هو لباس النساء. أنت المرأة مأمورة تلبسي منديل أسود، منديل بني، منديل أحمر، أما أبيض فتركيه للرجال، لباس الرجال المنديل الأبيض الغترة البيضة يلبسها الرجال ما تلبسها المرأة. فمن تشبهت بالرجال فهي ملعونة، ويجب على زوجها أن ينصحها، ويجب على ولي أمرها أن ينصحها وأن يلبسها منديل أسود لأنها تشبه إذا لبست منديل أبيض أو غترة بيضاء ولبست الباط والأسود خلاص كأنها رجل، ما تفرق بينها وبين الرجل، رجل عليه مشلح أسود وعليه غترة بيضاء، رجل وامرأة سوا، فلا يجوز أن تشبه، لأن هذه اللبسة موضوعة للرجال، الغترة البيضاء والمشلح الأسود موضوع للرجل، أما أنت باط أسود ومنديل أسود أو أحمر أو بني أو اللي تبين أو أزرق، لكن لون أبيض تركيه للرجال، وأنت الرجل لا تلبس لباس النساء أيضا، ولا تمشي مشية النساء، ولا تلبس تعمل أعمال النساء، ولا تخلق بأخلاق النساء، ولا المرأة لا يجوز أن تخلق بأخلاق الرجال، ولا تلبس لباس الرجال، ولا تهرج هرج الرجال، لا يجوز هذا كله. فكلف لعن الله المتشبهين بالنساء ولعن الله المتشبهات بالرجال في أي لون من الألوان وأي نوع من أنواع التشبه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل في أي لون من ألوان اللباس. أي تحرم النساء الصحابيات ونساء التابعين وتبع الأتباع يحرمون ببني أو أزرق أو أسود، هذه نساءهم تحرم بهذا الشكل، أما الإحرام بأبيض فهذا جديد علينا، ما أدري متى حصل لكنه جديد علينا، يمكن في القرن هذا، القرن اللي انصرم، القرن 14، وإلا فالنساء لا تلبس إلا لباس أسود أو لباس بني أو سواء محرمة أو غير محرمة، لباسها هو إذا أحرمت فإحرامها لباسها العادي يصير طاهر ثوبها وتحرم بثوبها، ما احتاج في إحرام من جديد، إحرامها هو المرأة إحرامها بني أو أسود أو أزرق يلين إلى الصفرة يميل إلى الصفرة أو يميل إلى السواد، كل هذا للمرأة، كل هذا وجهة، وتلبس طرحة سوداء أو شيلة سوداء أو مصفح أسود أو شيء اللي تريد أن تلبسه، إنما لباس المرأة كله أما بني أو أسود أو أزرق يميل للسواد، هذه لباس المرأة. أما أنها تلبس بياض تشبه بالرجل تلبس حتى في الإحرام لا يجوز، ما يجوز تشبه بالرجال تلبس بياض تقول أنا محرمة، نقول لك لا، ما أحرم الصحابة بثيابهم، اللي يلبس الأسود أو بني أو أزرق يميل للسواد، غيره فيمكن أن تلبس المرأة غير هذا اللباس الأسود لأنه أستر لها وأصون، وإذا كان عندها لباس تلبسه في بيتها وفي بلدها فتحرم به لا بأس بذلك، تغسله كان في نجاسات وإن كان ما في نجاسات تحرم به لا بأس بذلك، وشيلتها أو طرحتها هذه اللي تلبسه أو مسفعه اللي تلبسه على رأسها هو إن كان في رأس في نجاسة وإلا هو تحرم به أيضا، بل إحرامها لا يزيد عن شيء عن لباسها كان حين لم تكن تحرم، أما الرجل فلا، الرجل يتعرى ويلبس حرامات ويفسخ ثيابه، الرجل مأمور بالتعري وأن يلبس حرامات غير ثيابه ويفسخ ثيابه الإنسان حتى يطوف ويسعى لحج أو عمرة، أما المرأة فلباسها هو تحرم وثوبها اللي عليها من بلادها هو ما يحتاج لك تحرم بثوبها، وإن شاءت أن تحرم بثوب جديد أو ثوب غير الثوب فهي حرة ما لم، لكن أفضل أنها تحرم بثوبها إن كان فيه نجاسة تغسل وتحرم به، وإن لم يكن فيه نجاسة فثيابها ما تغيرها، ثياب سود أو ثياب بنية أو أسرى جميل للسواد هذه لباس المرأة، فلا حاجة أن تلبس ثياب كثياب الرجل لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. نعم إذا ماتت فإنها تكفن بأبيض كما ورد في الأحاديث الصحيحة في هذا البياض كفنكم لباس الرجال وأكفانكم حيين وميتين نساء ورجال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان لؤي قال وبعضه قراءة علي عن سفيان عن ابن جري عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان لوين، يعني لقبه لوين، فقال حدثنا قال عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الملك عن ابن أبي مليكة محمد قال قال قيل لعائشة رضي الله عنها. قال قيل لعائشة، محمد هو الذي أدرك عائشة. قال قيل لعائشة ما المرأة تلبس المدس النعل، أما أصبع هذه لها أصبع ويدخل أصابع الثلاثة الأربعة مع شيء شكل، وأصبع السبابة هذه الكبيرة الإبهام يدخلها مع شكل، هذا لباس الرجال في المدس. قال المرأة تلبس هذه، قالت لا، لعن الله المتشبهات بالرجال، لا تلبس هذا اللبس. المرأة تلبس جزمة أو تلبس شيء آخر، تلبس جزمة أو تلبس كندرة ولو مكشوفة من وراء، لكن من قدام مستورة القدم، القدم مستور من قدام، وإلا فيه جزمة، تلبس جزمة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. المرأة لباسها جزمة، تلبس جزمة، لا تشبه بالرجل تلبس نعل مثل نعل الرجل، ما يمكن. مدس مثل مدس الرجل لها إصبع وأربعة تطلع من هنا والإبهام يطلع من هنا، هذا لباس الرجل لا يجوز، ولا الرجل لا يجوز أن يتشبه بالنساء أيضا حتى في لباسهن. باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة، وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز، شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في قوله تعالى يدنين عليهن، باب في تفسير قوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول أبو داود رحمه الله في تفسير هذه الآية حدثنا أبو كامل الجحدري الحسين بن فضيل قال عن أبي عوان هل والله بن عبد الله ليشكري قال عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة الحجبية قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها دعت لنساء الأنصار لما نزلت تدنين عليهن من جلابيبهن شققن مروطهن وجعلنها على رؤوسهن يأتينا بهذا. الجلباب هو الذي يستر الرأس كله ويستر الحلق كله ويستر الصدر كله، لا أنه يستر الوجه، الوجه ما جاء فيه ذكر إلا بعد ذلك. الشاهد أن الجلباب ما يستر الصدر ويستر الرأس ويستر الحلق كله، يستر الحلق كله ويستر مثل شراشف الإيرانيات اللي يجن أحيانا نراهن حاطة عليها شرشف كبير طويل تحطه على رأسها ثم تحطه هكذا ثم تحطه على صدرها ثم تلفه على نفسها كله لفاف مثل العباية، لكن العباية عندي أحسن، العباية اللي لفتها المرأة على نفسها أستر من الجلباب، لأن الشرشف هذا وسيع شوي بده يرتخي ويخرج ما تحته. العباية إذا صارت عباية متينة أو حبرة فإنها أفضل عندي منها، لأنها لها يدين تخرج تدخل يديها في الأكمام وتجيب أطراف العباية وتحطها على وعليها طرحة متينة وعلى وجهها طرحة وعلى رأسها أيضا مشفى، فهذا أستر عندي وأحسن لباس. لكن عاد لو حصل أن المرأة ما عندها عباية تلبسها وعندها شرشف تحطه على رأسها وتحطه على حلقة وتحطه على صدرها وتلفلق نفسها لا بأس، إذا كان واسع فهذا لباس جال يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلباب هو الشرشف فتحطه على رأسها ثم تحطه على جسمها كله تستر به جسمها ويتصلي. فشققنا يقول بعض الأطراف حطنا على رؤوسهن. الشاهد أنها تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت ادنين عليهن من جلابيبهن شققنا بعض المروط وجعلنه شراشف على رؤوسها وعلى حلقها وعلى جسمها كله وتلف بها جسمه كله تصير عباية، لأن غالبا ما عندهم عباية فتصير يكفي عن العباية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن مامر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال عن محمد بن ثور عن معمر بن راشد عن ابن خثيم أو خيثم قال عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن جعلت الشرشف المرط هذا جعلته فوق رأسها هكذا تجعله على رأسها ثم تأتي به على حلقها ثم تمسكه على جسدها كله حتى صار فوق رأسها كأنه غراب كذا، كأنه غراب فوق رأسها، نازل غراب أسود فوق رأسها. رحم الله نساء الأنصار، جعلنا الجلباب الجلابيب جعلنا مثل الغربان فوق رأسهم، ولفنا الرأس كله والجبهة، ولفنا الحلق، ولفنا الصدر، ولفنا الجلباب الشرشف هذا كله على جسمها حتى صارت كأنها كتلة سوداء. نعم. قال كأن على رؤوسهن الغربان، الغربان السودي، الغراب الأسود. نعم. باب في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح حاول وقال حدثنا سليمان بن داود المهري وابن الصرف وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكنف، قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. يقول أبو داود رحمه الله باب قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال وحول السمع ها وحدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود المهري قال وابن الصرح، وابن الصرح أحمد بن عبد الله أحمد بن عمرو بن الصرح قال وأحمد بن سعيد الهمداني، وأحمد بن سعيد الهمداني الثلاثة قالوا عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن، عن قرة بن عبد الرحمن قال عن الزهري، عن الزهري قال عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن نساء المهاجرات الأول تقول رحم الله النساء المهاجرات الأول اللي هاجرنا من الأول، من أول من هاجرنا في الهجرة لما هاجر الرسول تبعناه من أول المهاجرات، تخرج المرأة الحالة أحيانا مع أحيانا مع محرم وأحيانا تهرب مع نساء مع مجموعة نساء ويطلعنا ابن إلى المدينة يتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام من قوة الإيمان في قلوبهن. رحم الله المهاجرات الأول كنا لما نزل قوله تعالى يدنين عليهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت شققنا بعض الأكتاف، الكتف هذا مسيح طويل فتأخذ من الثوب اللي فيها الكتف تأخذ وصلة وتأخذ وصلة من هنا ثم تخيطها مرتين ثم تحطها على رأسها ثم تضرب على جيبها، تحط على جيبها وصلة من هنا مخيوط من هنا مزرور زرارة حتى يصير حلقها وجيبها ما يبان، تضربنا خمرهن على جيوبهن. والخمار هو اللي غطي الوجه أحيانا، الخمار هو اللي غطي الوجه أحيانا، واللي غطي الرأس، واللي غطي الحلق، واللي غطي الصدر، كله يسمى خمار. فليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني إذا لبست خمار وغطت رأسها بخمار وغطت نص وجهها بخمار تغطي أيضا جيبها وحلقها، ولا تترك الجيب ولا تترك صدرها يطلع منه شيء لأنه عورة. الشاهد وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتأتي بالمرأة وتزر الزر من هنا أو تخيط خياط من هنا وتلبس مع رأسها الثوب ثم يصير من هنا مفتوح، والرأس كذلك عليه من جنس الثوب أسود من جنس الثوب اللي عليها. فالشاهد أن الله أن عائشة مدحت نساء المهاجرات الأول، شققنا من المروط من الكتاف وأخذ من الكتف الردي اللي كان عريض أخذت منه وأخذت من الردن الثاني ثم خيطنا وجعلناه على الرأس ثم جعلنا على الجيوب وعلى صدرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال رأيت في كتاب خالي عن وقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرح، ابن الصرح قال حدثنا قال رأيت في كتاب خالي، يقول رأيت في كتاب خالي، خاله عبد الرحمن بن عبد الحميد، عبد الرحمن بن عبد الحميد هو خاله بالصرح، يقول رأيت في كتاب خالي يعني يروي عن خاله وجادة، وجد الكتاب وصار يروي وجادة عن خاله عبد الرحمن بن عبد الحميد من الطبقة الرابعة. قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا بإسناده ومعناه، بإسناد الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله تعالى يضربن بجيوبهن على خمرهن على جيوبهن شققنا بعض الأمراض وبعض الأكتاف وجعلناه على الرأس ثم نزلناه على الحلق ثم سترنا الجيب كله. الجيب كان ما كانت المرأة ترخي أو تحط عليه شيء خفيف، لكن صار هالحين ثقيل، صار تلبس الثوب إلى هنا، تلبس الثوب إلى الحلق، يصير له حلق ثم تنزل الثوب، والجيب هذا مخيوط مرة واحدة، أما بأزارير علشان تلبسه أو تجعل له مثلا صدف أو تجعل حاجة. الشاهد أنه جعلنا سترنا الحلق وسترنا الجيب وسترنا البدن كله. نعم. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب فيما تبدي المرأة من زينتها. باب فيما تبدي المرأة من زينتها، ما هو الشيء اللي تبديه المرأة من زينتها اللي يبدو ويباح أن يرى؟ ما هو؟ والباقي لازم تستره، الباقي لازم تستره، وإنما اللي يبدو ويرى ولا عليها إثم ما هو؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يعقوب بن كعب. يعقوب بن كعب قال الأنطاكي قال حدثنا ومؤمل بن الفضل قالوا قال حدثنا الوليد بن عياش أو بن مسلم قال عن سعيد بن بشير قال عن قتادة بن دعامة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا وهي بثياب الرقاق وثياب يعني خفيفة، وكان الجسد يرى من وراء الثوب هذا، أو أنها ما سترت بعض الذرعان، لأن الرسول زوج أختها بزعمها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج أختها بزعمها، فمعناها أنها لو ما سترت كثير يعني متغطية وحاطة على نفسها أشياء، لكن لو ما سترت كثير معناه أنه زوج أختها، هذا معناها رأيها هي. يقول أبو داود رحمه الله: لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء بنت أبي بكر قال: يا أسماء، أصد عنها، صرف وجهه عنها وقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة الحلم فلا يجوز يعني المحيض فلا يجوز أن يرى منها إلا الوجه والكفين فقط، لا يرى منها إلا الوجه والكفين، يعني لو رأينا وجهك ما يخالف، رأينا كفيك ما يخالف، لكن الباقي حرام أن يراه الأجنبي، حرام على الأجنبي أن يرى منك غير الوجه والكفين. يقول أبو داود رحمه الله: خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فالحديث مرسل، لكن صححه كثير من العلماء في طرق أخرى ومن المؤسف من بعض الشراح يقول: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز أن يرى منها إلا هكذا وكذا، ويقول ما المحيض يعني لازم تحيض، وإلا إذا بلغت وهي أم 14 وهي ما حاضت ما عليه شيء، لو كشفت من بدنها. هذا بعض حواشي بلوغ المرام، انتبهوا بعض المحشين على بلوغ المرام على هذا الحديث، يقول: إذا بلغت المرأة المحيض يعني إذا كانت حائض فهي ما يجوز برأى منها شيء، أما إذا كان ما يحايد ما يخالف، شوفها كلها. هذا بعض المحشين على بلوغ، انتبهوا له على نسخة بلوغ المرام، إذا كانت المرأة حايض ما يجوز تشوف منها شيء، وإذا كانت ما يحايد شوفها. عجيب والله، هذا فهم ما أدري من جاء، هذا فهم غريب جدا. الشاهد أن المحشي هذا لا ذم هذا الناس، هذا نفسه وهذا أمة محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد أن المرأة إذا حاضت، إذا حاضت المرأة بلغت سن المحيض، سواء حاضت أو ما حاضت، بلغت سن المحيض يعني معناها أنها ستحيض، هذا السن اللي بلغته ويحتحيض منه، لا يجوز أن يرى منها إلا الوجه والكفين. وكما ترى يقول أبو داود رحمه الله أن الحديث مرسل، لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، عائشة توفت وخالد بن دريك لم يولد، فالشاهد أن الحديث مرسل، لكن صححه بعض العلماء، والله أعلم. نعم. سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحق صالحين رب العالمين. اللهم صل على سبحانه وتعالى.